فده اللي يقال لو انت تقرأ كتب يقول لك رواه مسلم إحالة. ليه؟ لأنه لم يسق. لو تقرأ لابن حجر يقول لك أخرجه الإمام مسلم ولم يسق لفظه. احنا لو نقول لك خرج ما تعملش انت كده. ليه؟ لانك انت ظاهري ماشي على اللي تلقاه تقوله، بس اللي ما تلقاش ما واش داخل في وان الإحالة دي لها فايدة انها تعتبر نسخة من اللي فوقها، وبوصفة كده عرفنا انه هو الامام مسلم ما اخطأش، لانه لو كان ناسي ما كانش يحول على الذي لم يسبق، على اللي سبق اسف، لو هو ناسي ما كانش يحول على الذي سبق اللي هو اصلا الصفة الراجحة. لكن لما احال صح، فدل على ان ما كتبه هو الخطأ في الكتابة فقط. تفضل يا شيخ. ولم يذكر المتن ولا بقية الاسناد عنهما. ولم يذكر المتن ولا بقية الاسناد عنهما، وانما احال. فلو كانوا مش مذكورين، مش هو يقصد المذكورين، ما كانش يقدر يحيل. كونه يحيل يقول به معناه انه يقصد الذي سبق ذكره. بل قال عن الأعمش بإسناد جرير. بإسناد جرير وأبي معاوية. مش بجرير وحده. بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما. بمثل حديثهما. أدي اللي بيسميه الإحالة. فشوف بقى هو المزي يحلل دلالة الإحالة دي بما لو كنت أنت درست التخريج بهذا العمق كان ممكن تفهم عليه. لو أنت درسته أنك أنت جزء صفحة وصحابي تقول ده مش في المقرر. تفضل يا شيخ. من المحذوف. فلولا ان اسناد جرير وابي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة عليهما. ادي لولا انه هو الاسناد واحد ما جمعهما في الحوالة، يعني قال باسناد كذا، وهو ده اللي يقول اخرجه فلان حوالة، يعني لم يصرح به وإنما أحال به على ما قبله. تفضل يا شيخ. الرابعة. إنما كان يقول إيه؟ بإسنادي جرير وأبي معاوية لو هم جداد، لكن كون يقول بهما يعني معناه ان هما يقصد المذكورين قبل ذلك واللي هما صحيحين ليس فيهما وهما. الرابعة. المقصود من ذكر هذه الفائدة دقة معرفة ضبط الراوي والتفريق بين ما هو في الكتابة وبين ما يسبق إليه اللسان وبين ما هو في حفظ الشخص أو العالم أو الراوي، وأنه إذا تعدد الرواية تفهم منها اختلاف ما كان يحفظ الإمام أو الراوي. تفضل يا شيخ. الرابعة. يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. طبعا بقى حكاية الجرح المفسر والجرح المقيد ده يعني باب طويل جدا، والتفاصيل اللي هيذكرها هنا الشيخ السيوطي اللي افضل منها ويعني فيها تفصيلات اكثر هي كتب الاصول، ومراجعتها تكمل الصورة الموجودة هنا. والكتاب البحر المحيط للزركشي من أفضلها، لأن الزركشي كتب في المصطلح وكتب في الأصول، فتجد أنه هو

فأنت تجيب بما لا نطلب. احنا لا نطلب منك أن تذكر لنا جميع أسباب ثبوت العدالة لهذا الرجل، ولكن اذكر لنا منها ما يمكن أن يثبت به أو يصل في قناعتنا إليها، ولو اثنين أو ثلاثة، لأن هناك أسبابا أو سبب واحد يكون رئيس، إذا ذكرته لم يحوجك الناس إلى أن تقول غيره. فالتعليل بأنه يقبل من غير سبب، لأن ذكر الأسباب يكسر وكذا، وأنه جميعها، إحنا لم نطلب في كتب المصطلح ولا في الشروط أن تذكر كل أسباب العدالة لمن تعدله. تفضل يا شيخ. فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. نفس الإشكال، قالوا لا، الجرح لا بد أن تبين سببه. طيب، ما هو إذا قلنا لا بد أن نبين سببه بناء على طرح الأقوال، يعني إنه يجيء في نفس الإشكال، إنك أنت تذكر كل الأسباب التي عندك وتحصيها حتى يمكن أن نقبل، لأن المجروح بسبب ليس كالمجروح بسببين، أو بأمر ليس كالمجروح بأمرين، وهكذا. لكن كما قلت لحضراتكم إنه بيذكر القول وما استند صاحبه إليه، أيا كان أنت لك عليه اعتراض أو ليس لك عليه، لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره. طبعا لما تيجي تطبق انت في كتب الرجال تلاقي ان الجرح ما يحصلش بأمر واحد. لأن في جروح تذكر كالذي ينسب إلى البدعة، وهي أمر كلنا نعتبر أنه معدود من الجروح، ثم بعد ما لا نجده يقول لك أن ذاك الراجل يعني مغالف الإرجاء أو مغالف كذا أو مغالف كذا، أي واحدة نقعد نقول له لا، أن الصفة دي ممكن أن يتغاضى عنها طالما أنه لم يستحل الكذب، فأصبح كذلك جاءت الفكرة نفسها. ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح. صحيح، الكلام ده صحيح، وأيضا مختلفون في أسباب العدالة، إذا أردت أن تستشكل على القول الأول. فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الأمر. أيوة، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. أكد، أدي ده وجهة نظر اللي قاله، لازم من ذكر السبب، وجهة نظر اللي قاله في التعديل لا حاجة إلى السبب. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. يبقى الإحالة هي إن إذا كنا ما قلنا لكمش شيء كافي هنا، أصلا المظنة الأساسية هي كتب الفقه وأصوله، لأن عندهم باب الشهادات في الفقه، وعندهم باب الجرح والتعديل في كتب الأصول، وبالأمرين يظهر لك تفصيل ما لا يتضح هنا. وإذا قرأت كتب الأصول وكتب الفقه وقرأت كتب الرجال تجد الأمر واضح بالنسبة لك، وتستطيع أن تقول لا، إن الجرح ده يؤثر والجرح ده لا يؤثر، وإن التوسيخ ده لا يفيد وأن التوسيخ ده يفيد، وهكذا. فضل يا شيخ. وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة حفاظ الحديث. ذكر الخطيب في الكفاية، في كتاب الكفاية، أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما. أيوه. ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم. طبعا الجرح بقى المجمل،